نشر المؤلف الكلاسيكي الخالد لرئيس لادين كيم إيل سونغ حول المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن في موقع الإنترنت للجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كما نشر نص كامل من مؤلفه أجوبة عن الأسئلة التي طرحها رئيس جمعية الصحفيين النيباليين في كل من الجريدة النيبالية أربان ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيباليين لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون وجمعية صداقة النيبالية الكورية مؤخرا. أبرزت الجريدة ومواقع الإنترنت صور الرئيس فلاديمير باسم.